والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، مواصلة لكتابنا كتاب التوحيد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية. قال مجاهد: أي معنى الآية هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. طيب، المؤلف رحمة الله عليه بوب في هذا الباب، وهو قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد الضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا الباب متعلق بإضافة النعم إلى غير الله، إلى غير المنعم وهو الله عز وجل. إضافة النعم إلى غير الله، أي إلى غير المنعم. وما هي علاقته بكتاب التوحيد؟ علاقته أن من كمال احترام وتعظيم أسماء الله وصفاته أن ينسب الإنعام لفضل الله وجوده واختياره وشكره، كل هذا لله عز وجل، فهذا هو الواجب. طيب، قد يقول قائل: ما الفرق بينه وبين الباب الذي سبق، وهو قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إضافة النعم لغير منعم؟ الجواب أن الفرق بين الباب الذي مضى وهو يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وهذا الباب الأول، وهو إضافة النعم إلى غير الله عز وجل، إضافة إلى غير نفسه، كإضافة الملاح وإضافة السائق وإضافة الطبيب. يعني يقول: بحذاقة الطبيب نجحت العملية، بمهارة الملاح نجونا. يعني يضيف إلى من؟ إلى غير منعم. أما هذا الباب فهو يضيف إلى نفسه، إضافة النعم إلى نفسه. من أين لك هذا؟ قال: من نفسي، من فضلي، من كرمي، من جودي، من عرقي، كما يقول بعضهم. فهذا أيضا نوع من أنواع إضافة النعم إلى غير الله، فذاك يضيفه لغير الله ليس إلى نفسه. وهذا الباب الذي ذكره المؤلف هو يضيفه إلى نفسه. انظر ماذا قال: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. ماذا قال؟ قال: ليقولن هذا لي، أي أعاد النعمة إلى نفسه، أعاد النعمة إلى نفسه ولم يعدها إلى الله تبارك وتعالى. ففسرها مجاهد بقوله: هذا بعملي وأنا محقوق به. بعض الناس إذا قيل له: من أين لك هذا المال؟ يقول: هذا بعرقي. ما أضاف النعمة إلى الله عز وجل، حتى ولو بعرقي، من أين أتاك؟ من الذي تفضل لك بهذا الرزق؟ وقول مجاهد صحيح من طريق ابن أبي نجيح، رواه الطبري في تفسيره. نعم. وقال ابن عباس: يريد من عندي. انظر، أضافها إلى نفسه، أضافها إلى نفسه، ما أضاف إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. واضح الآن الفرق؟ وضح الفرق. ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ بهذا التفريق، إضافة النعم إلى غير الله في قوله: يعرفون نعمة الله، بسبب لا يتعلق بالإنسان نفسه، إنما ينسب إلى الريح، ينسب إلى حذاقة السائق أو الملاح وغير ذلك. أما هذا فهو من باب إضافة النعم إلى غير الله، لكن السبب يتعلق بمن؟ بالإنسان نفسه، كفضله وشرفه وعمله، وهكذا كما يقول بعض الناس. والآن سيذكر لكم المؤلف الأدلة على ذلك، أي ما يدل على أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى نفسه، أضاف النعمة إلى نفسه ونسى الله عز وجل. قال وقوله تعالى، طيب أثر ابن عباس صح عنه. قال وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني من أين لك هذا المال؟ قال من عندي، هذا المال أوتيته من عندي. نعم، وهذا الآية قال قتادة عنها، أي على علم مني بوجوه المكاتب، أي أنا عرفت هذه وجوه المكاتب بحذاقتي وشطارتي كما يقول بعضهم اكتسبتها. صح عن قتادة، صح عن قتادة. قال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، أني له أهل، لكن ما يعرف هذا من هم الذين ذكروا هذا. وهذا الأثر أو هذا القول أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، أوتيته على شرف، أيضا صح عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. يعني الآن يبين ما معنى الآية، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أني أخذت وجوه المكاسب وعرفتها من نفسي دون أن يتدخل أحد في معرفتي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليه؟ الأبرص هو من أصيب بداء البرص، وداء البرص نوعان أسود وأبيض، البرص نوعان أسود وأبيض، الأبيض هذا الذي نحن نعرفه الذي يقال رجل أبرص، أي أبرص يعني يصاب بمرض في الجلد يفقده اللون فيصير بذلك أبيضا. والنوع الثاني النوع الأسود الذي يسمى بالبهق، البهق هذا أيضا يسمى ماذا؟ هو نوع من أنواع البرص، نوع من أنواع البرص، لأن البرص هو عبارة عن درجات، عبارة عن درجات. نعم، فأتاه، أي أتاه وهو بهذه الحالة، أتاه وهو بهذه الحالة. قال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق، إسحاق هو ابن عبد الله ابن أبي طلحة. قال فأعطي ناقة عشراء، أي حامل، وقال بارك الله لك فيها. انظر، أتى الملك فقال له ماذا تريد؟ قال أريد أن يتبدل هذا اللون الذي قد قدرني به الناس بلون حسن، فأعطاه فمسح فبرئ. فقال أي المال تحب؟ قال الإبل، فأعطاه إبل حامل. قال فأتى الأقرع، الأقرع هو الذي لا شعر له في رأسه، يقال له أقرع، أي الذي لا يوجد في شعره في رأسه شعر. فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، أي أحب أن يكون لي شعر حسن. قال ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. هذا الشك أيضا من إسحاق، وفي بعض الروايات البقر، وهي الرواية الصحيحة. قال فأعطي بقرة حاملة، أعطي بقرة حاملة، ذهب عنه القرع فأعطي له بقرة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى، من فقد بصريه يقال له أعمى، ومن فقد إحداهم يقال له أعور. قال فأي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري. قال فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا أي حامل فأنتج هذان وولد هذا أي الأول أخرجت ما في بطنها فتوالدت وتوالدت فكثرت، والثاني صاحب البقر أخرجت ما في بطنها فتوالدت وتوالدت فكثر، فصار لهذا واد وهذا واد من البقر والإبل. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، وادي شعب أغنام، وهذا معه وادي شعب أغنام أبقار، وهذا وادي شعب. انظر رزقهم الله، كانوا في ماذا؟ في فقر، كانوا في حالة مزرية، انظر فرزقهم الله عز وجل. قال ثم إنه أتى الأبرص، وفي بعض الروايات فأراد الله أن يمتحنهم، انظر فأرسل هذا الملك فأتى الأبرص. الملك أتى الأبرص بصورة رجل أبرص. قال ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته أي الذي كان هو عليها حتى يذكره بالنعمة. فقال رجل مسكين يطلب منه انقطعت بي الحبال في سفري أي الطرقات، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني أتى إليه يطلب أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. انظر الملك يقول لهذا الرجل أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، من الذي أعطاه اللون الحسن؟ الله، والجلد الحسن، والمال بعيرا واحدة، طلب منه بعير واحد أتبلغ به في سفري. فقال هذا الرجل انظر جاحدا للنعمة، الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، يعني هذا يريد وهذا يريد وهذا. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ انظر ما هو الجواب، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر أي عن أجدادي، ما كنت فقيرا، أنا ورثته. كذب وجحد وأنكر النعمة. فماذا قال له الملك؟ قال فقال إن كنت كاذبا، وهو كاذب، فصيرك الله إلى ما كنت. فجاء في بعض الروايات فصار أبرصا وماتت تلك الناقات، فرجع مثل ما كان، جحد النعمة، ورثته كابر عن أكابر. ما نسب النعمة إلى الله، نسبها إلى نفسه، أنه هذه أتته بماذا؟ بتوارث. قال ثم أتى وأتى الأقرع في صورته وفي بعض الروايات وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا الأول، قال رجل أقرع قد قدرني الناس وانقطعت بي الحبال، فهل لا تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ فقال الحقوق كثيرة. فقال ألم أعرفك أقرعا كان الناس يقدرونك؟ فماذا قال؟ فقال له مثل ما قال لذاك، ورد عليه بمثل ما رد عليه، قال فإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه، فصار أقرعا وماتت تلك البقرات. قال فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته الثالث، فقال رجل مسكين وابن السبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك. انظر شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي فقال هو الرجل قال قد كنت أعمى انظر فرد الله إلي بصري، أحال النعمة إلى الله، أرجعها، أضافها إلى الله، عرف النعمة الذي هو فيها. فخذ ما شئت قال له من الأغنام، ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، ما سأنازعك وما سأخذ شيء شيء قد رزقني الله عز وجل، خذ ما شئت. انظر، عرف النعمة، أضاف النعمة إلى الله فكان شاكرا. فماذا قال له الملك؟ انظر، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه أي البخاري ومسلم. هذا الحديث قصة وعبرة لمن أراد أن يعتبر في من لا يضيف النعمة إلى الله عز وجل. فبعض الناس إذا رزقه الله عز وجل مال قد يكون فقيرا، قد يكون فقيرا، فإذا رزقه الله عز وجل المال تنكر وجحده. وبعضهم يعرف أنه كان على فقر لا ينسى ما كان في حاله الأول بعد أن صار، وإلا بعضهم يترفع عليه. والله يا أخوة أخبرت أن بعضهم أنكر إخوانه من أم وأب، أنكرهم لما رزق المال. لما أصبح مسؤولا كبيرا في الدولة أنكرهم، ولا كأنه يعرفهم ولا أي شيء. جاء في بعض الأحاديث وهي حسنة بمجموع طرقها أن من علامات الساعة أن الإنسان يتنكر للمعروف. فإذا رزقه الله عز وجل نسي ما كان عليه من قبل. فالواجب عليه أن يعرف النعمة الذي هو فيها والحالة التي كانت هو فيها. لا يقول بشطارتي، بحداقتي، بقوتي، بفصاحتي، بذكائي أو كذا، لا، أضفها إلى الله عز وجل، الله عز وجل الذي رزقك. والواجب عليك أن تقول بفضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه وشكره، هذا الذي رزقني الله عز وجل في هذا. فابتلى الله عز وجل هؤلاء الذين جحدوا النعمة ورثناها كابر عن أكابر، ما أضافها إلى الله عز وجل، فابتلاهم الله عز وجل. وأما ذاك الأعمى فقد عرف النعمة الذي هو فيها، رد الله بصره. بعض الناس يا إخوة يقول لو كان لي لفعلت، فلما يؤتى من هذا المال لا يفعل شيء. فقد يكون قلة المال عليك خير وكثرته ضر وليست بمسرة. كيف هذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال رب الضر يصيب الإنسان تذكره نعمة الله، ورب نعماء أو سراء يرزقها تنسيه ذكر الله. فبعض الناس في المساجد الحمد لله يذكر الله، يقرأ القرآن، ما عنده شيء، فلما رزقه الله عز وجل من المال اختفى عن المسجد ولم يرى. أين هذا الرجل؟ ذهب. فرب ضر ينزل به يذكره الله، أصابه مرض يرجع إلى الله، يرجع ماذا؟ إلى الله. أما إذا لم يصيبه مرض فيخشى عليه من الطغيان، يخشى عليه ماذا؟ من الطغيان، فينسي الله عز وجل. فلا تقل لماذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت والموت راحة له من الفتن، ويكره قلة المال، وقلة المال قليلة عند الحساب، وقلة المال قليلة عند الحساب. فليس العبرة بكثرة المال، ليست العبرة بكثرة المال أن تجمع، العبرة بأنك تعبد الله عز وجل وتعرف النعمة الذي أنت فيها. إيش ينفع إذا كان عندك ملايين أو مليارات وأنت مريض لا تستطيع أن تذوق شيئا ما لذ وطاب من الطعام، لا تستطيع أن تجلس، لا تستطيع أن تمشي، لا تستطيع أن ترى، لا تستطيع. يحكى عن هارون الرشيد في قصة فبعضهم يعلها، لكن هي عبرة، أنه أتاه رجل فقال له يا هارون، يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منع عنك الماء أتفتدي بنصف ماء ملكك؟ قال نعم، منع عني شربة ماء أفتدي بمالي، قال كله. قال أرأيت إن حبس، يعني ما خرج منه، أتفتدي بمالك كله أو بنصفه؟ قال بنصفه، قال بل كله، قال إذن أف أف لملك لا يسوى شربة ماء وبولة، أف لهذا الملك الذي يتمناه كثير من الناس أن يكون عنده وعنده لا يسوى شربة ماء وبولة، يتمنى أنه يكون في صحة وعافية ولا يريد تلك المليارات. فبعض الناس ما عرف النعمة الذي هو فيه. إي والله تأكل تذوق الطعام، غيرك ما يستطيع يذوق الطعام وعنده المليارات، بل الطعام لا يدخل فيه، فيه بعضهم ما يذوق الطعام من فيه، يدخل عبر مغذيات، عبر مغذيات، ماذا ينفع بهذا المال؟ والله أخبرت أن بعضهم يقول خذوا ملياراتي وأبعدوا عني ما بي من الأمراض. ماذا عنده؟ سكر وضغط وقلب فقط. قال خذوا هذا المرض عني وخذوا ملياراتي حتى أعيش وآكل براحة. فبعض الناس يتقلب بالليل والنهار في نعمة، غيرك يعمل عملية القلب بالملايين أو السمع بالملايين أو البصر بالملايين، وأنت في حالة تحمد الله عز وجل بصر مثل الحديد وقوة وصحة وغير ذلك. فالواجب على الإنسان أن يعرف النعمة الذي هو فيه. عيبنا وخطأنا أننا ما نعرف ما هي النعمة الذي أعطانا الله، يظنون أن النعمة هي المال يغدق إليك بالمليارات، هذه نعمة فقط. لو كانت هذه النعمة لكان الأنبياء أولى بها، لكن ليست هي النعمة. النعمة انظر ما تتقلب به ليل ونهار من سمع وبصر وقلب سليم وجسد خال من الأمراض المستعصية. والله يا أخوة الذي يريد يعرف النعمة يذهب إلى المستشفيات وينظر إلى حال الناس، انظروا إلى حال الناس وانظروا إلى كم يخرج منهم من أموال من أجل أن يبحث عن نعمة الراحة، نعمة الطمأنينة. بعضهم معه المليارات وعنده كل شيء، ما يستطيع أن يخرج إلى السوق، ما يستطيع أن يقابل الناس، والنعمة تحت قدميه، ما يستطيع والله يذهب إلى بقالة ولا يستطيع أن يقابل أحدا من الناس، ما يستطيع، ما عنده صديق. كيف هذا؟ كل الذي يأتيه إما رغبة ورهبة، كل الذي يأتيه إما رغبة ورهبة، رغبة فيما عنده أو رهبة يخاف منه، ما عنده صديق. نعم، لأنه لم تجمعه إلا الدنيا، ما جمعته مع هؤلاء إلا الدنيا. فالواجب علينا أن نعرف نعمة الله عز وجل الذي أنعم علينا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى معاذا قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تقل لماذا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. طيب نزل بقدر ما يشاء، انظر الناس كيف بطروا، كيف تعاظم أصحاب الأموال واحتقروا الفقراء، انظر هذا بقدر، كيف لو بسط الله الرزق؟ فقد تكون في خير وفي عافية، يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، هذا هو الفرق يوم القيامة. فإذا تنعم صاحب الأموال يتأخر، من أين لك هذا المال وفيما اكتسبته؟ هل كسبك حلال؟ إن كان كسبك حلال هل كنت مؤتمنا في كسبه؟ إن كان مؤتمنا في كسبه هل أدخلته بكذا؟ هل وهل وهل؟ سؤال وجواب، اعدد لذلك جواب، اعدد لذلك جواب. لو كنت بعيدا عن هذه الأموال لما كانت تلك الأسئلة ستنهال عليك. فانظروا إلى البلاد التي بطرت في معيشتها، انظر كيف حالهم، كبر ويعني ماذا أنفة وغطرسة. وأما البلاد التي يصيبها الفقر فيها التواضع والسكينة والحياة الطيبة. فالواجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل على ما أنعم عليه من حاله، ولا يكفر بالنعم الذي يرزقه الله عز وجل، بل عليه أن يدعو الله عز وجل أن يفرج عنه وأن يجعله من الشاكرين. إلى هنا نسأل الله عز وجل العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.